داخلیه نقص شده سیم خونیه میدن جزمتیه هاتف 887 807 Yeah. أتني بحما أبي فاطمة نوي والله لك. انت لنا وزنك اجمع لنا محمد عن المقام جاه. الله صل عليه. الله الله صل عليه. الله يفتح عليه. يا سيدي يا ضوء على مدين بنات شعيب وردا. حر الفيافي والشوب وردا يا موسى سكانة النور الدنيا يا يا يا يا يا يا يا با وحتى قلنا خبرت لأبوها باللي جرى ظنيت يا أبو بكر ظنيت يا أبو بكر والله صغرك أبا الزقراء ما صار مثل نبي لأمة دخرا يا يا يا أبا محمد والله فاق البدر أحمد فاق البدر وحب لنا والله نعمة يا عاشقين المصطفى صلوا عليه. اللهم صل عليه. يا أبو بكر هنيت يا أبو بكر والله صغرك أبا الزقراء ما صار مثل نبي لأمته ذخرى يا يا يا يا يا عيوني أبا القاسم فاق البدر والله أحمد فاق البدر حب لنا والله نعمة والله نعمة إيش أقول يا قمر إيش أقول يا قمر وانت في السماء نور وحبيبي أحمد والله للبدور نور يا يا يا يا با يا عاشقين المصطفى يا عاشقين المصطفى صلوا على كامل النور حبيبي أبا الزقراء. محمد سيد الخالق الذي فات محمد سيد الخالق الذي امتلأت بنور الأرض وسبع السماوات محمد سيد الخلق الذي كان محمد Oh. أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت سوى فلن تجدني الله الله جل جلاله يا سلام الله الله أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت سوى فلن تجدني تجدني تطلبني سريعا قريبا فاطلبني تجدني تجدني في سواد الليل قريب الذكر فاطلبني تجدني يا عيني تجدني في سجودك لي قريبا إلى معناك فاطلبني تجدني تجدني مسرعا في كل أمر أنا الوهاب أنا الوهاب فاطلبني تجدني لبيك فاطلبني تجدني أتذكر ليلة ناجيت فيها أتذكر ليلة ناجيت فيها ألم أسمعك فاطلبني تجدني الله سبحانه وتعالى سبحانه جل جلاله. إذا المضطر نادني أجرني، إذا المضطر ناداني أجرني، نظرت إليه فاطلبني تجدني، فقد بارزتني بالذنب جهرا ولم أكشف كم تطلبني. وأين يكون مثلي، وأين ترى فاطلبني تجرني. مولى مولى المواهب للخير غالب، مولى المواهب مولى للخير غالب، لا حين راجع كنز الرضا بالعوني، حسبي هو ربي الوراء، عوني حسبي هو ربي الوراء. مولى مولى المواهب للخير واجب، مولى المواهب مولى للخير واجب، كنز الرقائق حسبي هو ربي الولي، حسبي هو ربي الولي. أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحلى أحمد حبيب الله يا حياتي. محمد ما بغلى طه عظيم الجاه، محمد ما بغلى طه عظيم الجاه، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، أحمد حبيب الله يا حياتي ما أحلى، محمد ما أبهى طه عظيم الجاه، محمد ما أبهى محمد ما أبهى طه عظيم الجاه، محمد ما أبهى طه عظيم الجاه، لا أهواه أبدا ولا أنسى، مطلع أهواه أبدا ولا أنسى، مطلع أهواه أبدا ولا أنسى، مطلع أبدا ولا أنسى، يا نسيما بلا سحاب بلغ طه المختار يا نسيم البلاد سحار بلغ طه المختار بلغ طه المختار نسيما بلا سحار بلغ طه المختار قدمت معي المدرى وسألني للأوطار قدمت معي المدرى وسألني للأوطار الليل الأوطار علمت معي المدرار واسأل ليل الأوطار علمت معي المدرار واسأل ليل الأوطار علمت معي المدرار واسأل ليل الأوطار يا حبيبي يا طبيب أنت نور الأنوار يا حبيبي يا طبيب أنت نور الأنوار على كل العباد من ولودا قد زاد على كل العباد من ولودا قد زاد على كل العباد هدينا للرشاد والخير والسعاد هدينا للرشاد والخير هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد هدينا للرشاد والخير والإسعاد مدحي مدحي له عيد الأعياد مدحي مدحي له عيد الأعياد صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود محمود وآله الوسود المصطفى المحمود وآله الوسود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود صل يا رب الوجود على روح الوجود المصطفى المحمود وآله المصطفى المحمود وآله الوسود المصطفى المحمود وآله الوسود أصحاب أخطاب أهوى استجب أمين أصحاب أخطاب يا مولانا صلي دائما تجلي يا مدى على النبي العربي الطاهر النسبي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيلوا وبدلوا من شيلوا وبدلوا وهم الفتن. صلوا على النبي. تجلى مولد الهادي وعمت مشاعره البوادي والقصاب. الله تجلى مولد الهادي